السلام عليكم ورحمة الله. ما هو موقع الفلسفة الإسلامية بين الإيمان والإلحاد؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنها متهمة بأنها ملحدة، والفلاسفة متهمون بأنهم ملحدون. يعني ابن سينا يوجد فتاوى الآن تتهم بأنه ملحد. إيش معنى ملحد؟ يعني ينفي وجود الله ويكذب بالدين. كذلك أنا العبد الفقير اتهمت في يعني بداية طرحي لهذه القضايا والموضوعات بأني ملحد أو أني أتجه إلى الإلحاد ونحو ذلك، ثم تطورت التهمة وصارت يعني محصورة في النفاق. يعني أنا منافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر. والحقيقة أن العقل الحشوي الذي يسود عامة المسلمين الآن يؤدي إلى هذه النتيجة، يؤدي إلى أن الموقف من الدين إما أن يكون التسليم التام على الظاهر أو التكذيب والإلحاد. هكذا تبرمج العقل الحشوي على أن يؤمن الإنسان بظاهر الدين أو فإنه ملحد ومنافق. بينما في الأصل في القديم في العصور الأولى يوجد موقف ثالث. موقف ثالث، ما هو ذلك الموقف؟ موقف الفلاسفة المؤمنون، موقف الفلاسفة المؤمنين الذين يقولون بأن الدين يعني خطاب إصلاحي تصحيحي، أن النبي يعني فعلا هو نبي، هو مرسل من عند الله، أن الكلام الذي يقوله هو فعلا وحي من عند الله، يعني القرآن، لكنه خطاب تربوي. تربوي، ماذا يعني تربوي؟ يعني عندما تشاهد أنت مثلا معلم في الصف الأول الابتدائي يعلم الطلاب، يعلمهم فضائل، يعلمهم يعني محامد، أخلاق جميلة، يعطيهم الحقيقة بأسلوب يناسبهم، يحفزهم بطريقة معينة، ربما يخترق لهم قصص. المهم أنه يخاطبهم على قدر عقولهم ليصنع منهم جيلا صالحا طيبا نافعا متعاونا. أنت ماذا ستقول في نفسك؟ أنت واعي مثلا وتعلم أن هذا المعلم يخاطب هؤلاء السفهاء الصغار بحسب ما يفهمون وبحسب ما يعقلون من أجل أن يصنع فيهم الفضائل والمحامد. ستشكر هذه المهنة، أنت ستحترم ذلك المعلم. هل ستقول بأنه يكذب عليه رغم أنه قد يقول أشياء غير صحيحة، قصص من أجل التربية فقط؟ هل ستتهمه بالنفاق؟ هل ستتهمه بالكذب؟ لا، ستحترمه وتعلم بأنه يقوم بمهمة نبيلة مفيدة عظيمة. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة بحكمتهم يعلمون أن الله هو العلم والعلم المطلق، وبالتالي مستحيل أن يخاطبنا بما يعلم هو، بما يعرفه من حقائق في الوجود، الوجود الفيزيائي والميتافيزيائي، مستحيل. فهم نظروا إلى النبي كمربي مصلح، هو أصلا فيلسوف، نبي حكيم ذكي عبقري سياسي، أوحى الله إليه لينتشل الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور بطريقة تناسب الناس، بطريقة تفيدهم وتؤثر فيهم، ولن تكون إلا من خلال ما يفهمون وما يعقلون. وبناء على ذلك قالوا بأن هذا الخطاب باطني. ماذا يعني باطني؟ يعني أن الظاهر مناسب لعقول الناس، لكن يوجد حقيقة في الباطن مختلفة. الحقيقة الباطنية هذه هي الفلسفة، هي الحقائق الفلسفية. لذلك هم يقولون الفلسفة أعلى من الخطاب الديني، أعلى كحقيقة علمية. لماذا؟ لأن الخطاب الديني خطاب إصلاحي، خطاب وظيفي، خطاب تربوي، أما الفلسفة فتعطيك الحقيقة العلمية، أعلى منها كحقيقة علمية. لكن كتأثير، لا، الخطاب الديني أكثر تأثيرا لأنه يوافق العقول. طبعا في ذلك الوقت عندما كانت العاطفة الدينية منتشرة، ربما نصل إلى مستوى، يعني نحن في العالم المعاصر أو المستقبل، إلى أن يفقد الخطاب الديني التأثير عندما يقوى العقل ويصل إلى يعني حد مرتفع جدا، ستكون الغلبة للعقلانية. هذا هو موقع الفلسفة. موقع الفيلسوف المؤمن، لن أقول لك وسط بين الحشوي وبين الملحد، لا، هو في مكان آخر أصلا، في مكان مختلف. هو ليس مع الحشوي الذي يقبل الدين بظاهره ويسلم به ويعتقد بأن الواجب أخذ الدين على ظاهره، وليس مع الملحد الذي يقول بأن النبي يكذب وأنه لا يوجد الله ولا يوجد حقائق أخروية ولا أهمية الأديان. لا، فيلسوف يعترف بأهمية الدين ويعترف بحقيقة النبوة ويعترف بالإله ويعترف بالحقائق الكبرى، مثلا اليوم الآخر وكذا، التي جاءت في الدين. لكن في الأخير هو يقول هذا خطاب على مستوى الناس وحسب ما يفهمون ويعقلون. أما الحقيقة العلمية فهي في الفلسفة وفي البحث وفي الدراسة وفي النظر. وفعلا فعلا هذا هو الواقع، هذا ما أثبته الواقع والعلم. كثير من الحقائق تبين أنها يعني تصادم صميم الدين. نظرية التطور، ماذا تفعل بنظرية التطور يعني كإنسان في هذا العصر؟ هل تمكنها وتعيش مع الجهلة والأغبياء، تتخندق مع يعني الحاقدين على العلم والمعرفة الذين يرفضون الحقيقة من أجل شعور نفسي يعني، ولا يريد أن يخدش ضميره ويقدح في إيمانه الوهمي؟ طبعا ممكن نظرية التطور التي أجمع عليها العالم كله، يعني ليس العالم الغربي فقط، وثبتت بالأدلة القطعية، الدي ان اي أثبت بالدليل القاطع أنها حقيقة. هذه تصادم قصة الخلق كلها. وترى النظرية هذه ما مرت مرور الكرام في الغرب. راجعوا قناتي، يوجد مقطع أظن بعنوان قصة نظرية التطور، عبارة عن جزء من فيلم لداروين، يعني حكاية داروين في كتابه أصل النوع الإنساني. والقصة هذه ترى موضوع مثير وشيق، وأنصحك أن تبحث فيها وتشاهدها. هو ترى يعني عاش أزمة، هو بعد أن وصل إلى الحقيقة أن الخلق تطور من أنواع مختلفة وأنه لا يوجد لا آدم ولا حواء ولا غيرها، إلا إذا كانت مجازات وأشياء رمزية. يعني إذا أخذنا آدم وحواء كرمزية لشيء، لأصل قديم، ربما تمشي هذه الحكاية، لكن هي على ظاهرها لا، ليست الحقيقة. ويعني عندما وصل إلى هذه الحقيقة ووجد من الداخل أنه يجب عليه أن يقوله، يجب عليه أن يظهر بحثه للناس ويخبرهم بالنتيجة التي توصل إليها، طبعا قبل الدي ان اي. فكتب الكتاب ثم قال لزوجته ربما أفقد حياتي، يعني الناس لن يتحملوا هذه الحقيقة. المجتمع المسيحي ترى مثلنا، يعني عندهم قصة الخلق ومؤمنين بها، والنظرية سوف تطعن في يعني العقيدة، سوف تلامس عصب حساس لديه. خاف على نفسه داروين، يعني أخبر زوجته بهذا الشيء وأنه ربما يغادر الحياة، ربما يعتدي عليه أحدهم بتهمة أنه ينتقص من الدين. ويعني جاءه الكثير من الاستهزاء والسخرية والضحك، و يعني هو ترى عانى معاناة شديدة هناك في المجتمع الغربي، في وسط البيئة التي أخرج فيها هذا الكتاب، عاش أزمة كبيرة. اقرأوا سيرته أو شاهدوا هذا الفيلم الذي أنا عرضت جزءا منه، قصته في الفترة التي أخرج فيها الكتاب، ماذا حدث له من المجتمع، وماذا حدث له من الناس، وماذا حدث له من الكنائس، وتم استجوابه واستدعائه ووصف بأنه مجنون وغبي. ومضت الأيام والآن النظرية ثابتة في جميع أنحاء العالم، كل المؤسسات العلمية تعترف بها وثبتت بالأدلة القطعية. فأقول لك يعني هذه تصادم الحقائق الكونية، تصادم ما يقوله ظاهر النص. فماذا يكون موقفي أنا؟ ماذا يكون موقفي؟ هل أتخندق مع الجهلة اللي يريدون أن نعيش في تخلف وفي غباء، ونرفض العلم ونرفض الحقيقة ونرفض ما ثبت بالأدلة القاطعة من أجل أن نحافظ على ما نتوهم بأنه إيمان؟ لا والله، أنا لا أقبل لنفسي هذه، لا أقبل لنفسي هذه الحالة المهينة. و الطرف الآخر الملحدون كذبوا بهذا الشيء، يعني نحن بين طرفين. لماذا؟ لأن الطرف الثالث، الموقف الثالث مغيب. الموقف الثالث الذي يقول بأن الأديان حقيقة ويجب احترامها، لكنها تربوية، إصلاحية، وظيفية، تصحيحية، تخاطب الناس على قدر عقولهم، والخطاب باطني، يوجد في الباطن معرفة أخرى. الباطن هذا هو شغل الفلاسفة، الظاهر اتركه لمن لا يستطيع أن يتجاوزه، لكن الباطن هو الحقيقة. ثم إننا في الأخير يعني نحن عندما نحتكم إلى العقل وإلى الفلسفة وإلى الفهم، ترى نحتكم إلى خلق الله. يعني من يقول بأن المرجعية للخطاب الديني بحجة أنه هو كلام الله، طيب العقل هذا من هو الذي خلقه؟ الله. طيب أنا أحتكم إلى شيء خلقه الله، يعني أنا ما خرجت عن حكم الله وعن ملكوت الله. فموقع الفلسفة بين الإيمان والإلحاد، موقع يعني كما قلت لك ليس في الوسط، لا هي في مكان آخر. هي طبعا ليست مع الحشوية وليست مع الملحدين. الفلسفة المؤمنة تؤمن بالإله، تؤمن بالوحي، بالدين، لكن تقول بأن هذا خطاب على قدر عقول الناس وعلى حسب ما يفهمون، بينما الحقيقة وال يعني الجانب الباطني في الدين هذا، أو الجانب الباطني في الحياة بشكل عام، مسألة لا يصل إليها إلا أصحاب العقول الجيدة والمدارك العالية، وهم يعلمون بأن الله الحكيم الذي يحيط بكل شيء، وعندما يخاطب الناس على لسان النبي فهو لا يقدم الحقيقة التي يعلمها هو، وإنما الحقيقة التي تصلح الناس وتحثهم على الخير وعلى الفضيلة. هذا هو موقع الفلسفة الإسلامية والفلسفة المؤمنة بشكل عام. إلى اللقاء.